بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم دروس الشيخ عبد الرحمن بن صالح محيي الدين حفظه الله تعالى في شرحه لكتاب فضائل الصحابة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والتي ألقيت ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية السادسة المقامة في مسجد بني سلمة بالمدينة النبوية عام 32 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يجزي الشيخ الشارح خير الجزاء. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وبقيت رسالة الإسلام خالدة ثابتة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بقي الدين ثابتا، بقي الدين الذي تلقاه أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، الأمناء الفضلاء الكرماء أفضل البشرية بعد الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، أفضل البشرية، أفضل ما رأت الدنيا. نتدارس سيرهم وأخبارهم. لماذا يا إخوتي، لماذا نتدارسها؟ أليس كذلك؟ أولا، نعلم أن هذه فضائلهم التي ذكرها الأئمة ولا سيما الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري رحمه الله، أصح كتاب بعد كتاب الله، الذي لا يعرف كتاب البخاري لا يعرف الإسلام حقيقة. كيف الذي لا يعرف البخاري؟ إذا قال شخص من البخاري، سبحان الله العظيم، أصح كتاب بعد كتاب الله كتاب الإمام محمد بن إسماعيل، أليس كذلك؟ أجمعت الأمة على ذلك. لماذا جمع السنة؟ والقرآن لا يمكن أن يفقه إلا بالسنة. لو قال شخص أنا لا آخذ بالسنة، لا آخذ إلا بالقرآن، والله ما فقه الإسلام. ومن أعجب العجب، رأيت شخصا في السودان لما ذهبت إلى الدورة في السودان قبل رمضان، يقول السنة لا نقبلها كلها، ويسمون ماذا؟ القرآنيون. جهلة سبحان الله العظيم. لما أردت أتفاهم مع هذا الرجل وجدته وضع نفسه في صندوق وقفل على نفسه. عرفت يضع الإسلام سهل واسع، أليس كذلك أم لا؟ والله والله والله ما يخالف العقل القرآن والسنة أبدا، مستحيل. لكن هذا الرجل قوقع نفسه. أردت أناظره وأناقش، لما جاءوا به قالوا يا شيخ هذا الرجل يقول ما نقبل السنة مطلقا. ليه؟ قال هي ضعيفة، القرآن صح، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له إيش حافظ، هكذا يحفظ الآية، أما السنة لا، فيها ضعيف فيها موضوع ما نبغى. كلها أردت أناقشه يعني يقفل، عرفتم كيف؟ تجي واحد تبغى تكلمه يقفل نفسه، لا تستطيع أن تفتح عقله. ومن يضل الله فما له من إيش من هذا أبدا، مستحيل. قلت له مما قلت له، هل الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم في القرآن فقط أو تكلم بغير القرآن؟ جبني قال تكلم بالقرآن. طيب تكلم بغيره ولا فقط يتكلم بالقرآن لا غير؟ قوقع نفسه ما استطاع يجاوب. أجيه من طريق كالحرباء، بشر محمد تكلم يتكلم، صحابة سمعوا أليس كذلك، تكلم بالقرآن وبغير القرآن. هو جاءت له الشبهة لما جاء أن في أحاديث ضعيفة وموضوعة، وهكذا ولا لا؟ فلما جاء رد الكل، ما استطاع عقله لا يستوعب أن يفقه أن هناك أحاديث صحيحة ثابتة، ثبوت الجبال الرياس الراسيات، ما يستطيع، مسكين عقله مقفل جدا. أسأل الله أن يحفظ علينا عقولنا. هذه الفضائل التي جاءت في هذا الكتاب، أولا نعلم أنها والله وحي من الله، وحي من إيش؟ من الله جل وعلا لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، جاءت في القرآن وفي الأحاديث النبوية، والحديث النبوي أيضا وحي، كما قال جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إيش إلا وحي يوحى. لماذا؟ لأن تلك الأمة والصحابة ما يمكن أن يأتي بعدهم مثله أبدا. حتى لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وددت أن لو رأينا إخواننا، وددت أن لو رأينا إيش؟ الرسول يخبر أصحابه تمنينا أن نرى إخواننا. قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ نحن إخوانك أليس كذلك؟ قال أنتم أصحابي، أنتم إيش؟ أصحابي، إخواننا الذين يأتون بعد ويؤمنوا ولم يروني صدقوا، أليس كذلك ولا لا؟ آمنوا. إنما المؤمنون إيش؟ إخوة. الرسول أخونا ونحن إخوات وإخوته. لماذا؟ قال وأنا فرطهم على الحوض. إيش يقول المصطفى؟ وأنا فرطهم إيش؟ إيش معنى فرطهم على الحوض؟ أنا أتقدمهم، أنتظرهم عند الحوض، ولا يذادن، شوف لام القسم، ولا يذادن أناس عن إيش؟ عن حوضي كما تذاد الإبل الضالة. كما تذاد إيش؟ الإبل الضالة. فأقول ألا هلم ألا هلم أصحابي؟ قالوا كيف تعرفهم؟ قالوا من آثار الوضوء. قال يقال لي لا تدري ما أحدثوا بعدك، غيروا وبدلوا، والله الذي يحدث بدعة في الدين معرض أن يذاد عن حوض الرسول صلوات الله وسلامه عليه، لا محالة. هذا الحديث نص، كما تذاد الإبل الضالة. يريد الرسول الإسلام صحيح، إخوانه الذين ساروا على طريقه وعلى منهجه من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم، بذلوا أنفسهم كما يقولون النفس والنفيس، بذلوا إيش؟ أموالهم وإيش؟ وأنفسهم. من أعظم من بذل نفسه وماله الصديق، لا إشكال، بذل ماله. الله إيش قال في القرآن؟ لا يستوي منكم من آمن من قبل الفتح وقاتل، آمن وقاتل، لا يستوي من أنفق، أنفقوا وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فدل ذلك على إيش؟ على أنهم بذلوا أموالهم. ثانيا، إذا قارنا بين أولئك القوم الصحابة وبين أصحاب موسى، أليس كذلك من اليهود؟ لماذا أصحاب موسى بالضبط؟ أليس كذلك؟ لأن موسى أكثر الأنبياء تبعا، حديث عرضت علي الأمم فرأيت النبي إيش؟ ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي، قالوا هذا موسى وقومه. ومع ذلك لو رأينا قسنا أصحاب الرسول مع قوم موسى ما ذكر الله في القرآن لرأونا بونا شاسعا. لماذا؟ أولا ذكر الله عندهم تشدد بنو إسرائيل وتعمر وتعنت، أليس كذلك؟ اجعل لنا إلها كما لهم إيش؟ آلهة، يذبحوا بقرة، تعنتوا، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا. كثير من من من من تلك الأشياء. هل يستطيع ربك، قالوا لعيسى بنو إسرائيل، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. الله أكبر. تعنت ولا متعنت؟ تكلف ولا متكلف؟ من رزقكم، من أعطاكم إلا أن تشوف مائدة من السماء تنزل؟ فعلا نزلت المائدة، نزلت ولا ما نزلت؟ ومن يكفر بعد يعذبه عذابا لا يعذبه هدده. وإلى يومنا هذا قلت وكذلك هم ظلمة، فبظلم من الذين هادوا إيش؟ حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، أذيتهم للأنبياء وسبهم لا تكونوا كالذين آذوا إيش؟ موسى، يربين الله عز وجل، قتلهم الأنبياء أسوأ شيء وجد على وجه الأرض وجد في بني إسرائيل. كيف؟ تعالوا نؤمن بالدجال ولا ما نؤمن؟ سيخرج آخر الزمان أعظم فتنة على وجه الأرض، من يتبعه؟ والله اليهود. لماذا؟ لأنهم أكذب خلق الله ويتبعون أكذب رجل على وجه الأرض. من هو أكذب رجل على وجه الأرض؟ رجل إنسي، تركوني عن الشيطان، أليس كذلك؟ أبو مرة خلوه، لأنه هو الدجال وأبو مرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أعظم من فتنة إيش؟ الدجال. اللهم أجرنا من فتنته كل صلاة نتعوذ من فتنته ولا لا. من يتبعه؟ والله اليهود ويتربصون به الآن. تربصون ولا ما يتربصون؟ نسأل الله أن يجيرنا منهم. قلت وشابههم الرافض الآن في شدة الكذب والتحايل على شرع الله، فهم معهم لا محالة في خندق واحد الرافضة، لا سيما ضد دولة التوحيد وأهل التوحيد. قالوا لهم من أعدى أعداؤكم؟ قالوا دولة التوحيد. عرفتم دولة التوحيد؟ دولة لا إله إلا الله علمها يرفرف لا إله إلا الله. قلت وفضائل الصحابة وحي من الله لم يقلها الرسول بنفسه، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا بله باليمين. ففضل أبي بكر لا ينكر، فضل أبي بكر إيش؟ لا ينكر، وهو وحي من الله. يأبى الله والمؤمنون، يقول الرسول إيش؟ يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، كما في البخاري قال عن عائشة في صحيح مسلم. قلت وهذا الحديث في صحيح مسلم إشارة واضحة إلى خلافته، والله ما وقع إلا حق، جاء خليفة بعده. قالت عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه ادع لي أبا بكر أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وفي رواية معاذ الله أن تختلف الأمة على أبي بكر. وفضائل الصحابة معلومة القاصي والداني، إلا من طمس الله بصيرته معالمهم وفضائلهم نتدارسها الآن، نزداد حبا لأولئك الأمجاد الذين نصروا الله حقا وصدقا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. قام الإسلام وانتشر ووصل إلينا بسببهم، نتدارس سيرتهم العطرة، وإنها والله حبهم إيمان وبغضهم كفر ونفاق، نزداد إيمانا مع إيماننا. فتعالوا نؤمن ساعة، كيف لا، واسمع أحدهم ماذا يقول. اسمع أحدهم إيش ما يقول، نقرأ سيرتهم العطرة، ووالله إنه لصادق بار، لصادق إيش؟ أبر الله قسمه، إن من عباد الله من لو أقسم على الله إيش؟ ها؟ لأبره. تعرفونه؟ قال قلت أخرج البخاري في كتاب الجهاد عن أنس بن مالك قال غاب عمي أنس بن النضر، غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر. تعرف قتال بدر جاء بسرعة، ما هيأ الرسول له، خرجوا بسرعة، فكثير من الصحابة غابوا، فممن غاب عم أنس. فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليراني الله ما أصنع، ليراني الله إيش ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، أليس كذلك؟ انكشفوا ولا ما انكشفوا؟ انهزموا، أليس كذلك؟ تركوا وخرجوا. طيب، قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمون، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ. شوف جاءت إيش؟ جاءت سرة الموت. هنا يظهر الإيمان في الشدة. لما جاءت قال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النظر، الجنة ورب النظر، إني أجد ريحها من دون أحد. استفسروا هذا الكلام، كيف يشم ريحها؟ قال: أجد ريحها. كيف هذه الجنة؟ والله إيمان صادق، أليس كذلك؟ إيمان صادق. قال: أجد ريحها من قبل من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع أنس، ما قدرت تسوي. قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم. الله أكبر، هذا الفداء، هذا الجهاد ضد المشركين، ما هو ضد المسلمين بعضهم مع بعض، لا، ضد المشركين. قال: تحت راية، حتى لا يساء فهم الجهاد، لابد تحت راية، تحت راية، أليس كذلك أم لا؟ ما هو كل واحد يقول أنا أسوي جهاد. قال: وقد وجدناه وقد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، عرفته بيده. سبحان الله العظيم. قلت: هكذا نرى. وقال أنس: كنا نرى ونظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هذه الآية هكذا قال في مسلم: قلت: هذا نموذج واحد من أولئك الأطهار البررة. وأيضا أورد فيه البخاري قوله: إن من عباد الله من أقسم على الله لا أبره. وأورد كذلك قول خزيمة. شوف النماذج من أصحاب الرسول صلوات الله. خزيمة ابن ثابت: جعل الرسول شهادته بشهادة رجلين، شهادته بشهادة إيش؟ رجلين، يعني من شهد له خزيمة انتهى. ليه نال هذه الفضيلة؟ لماذا؟ قلت: ذكر الحافظ قصته رحمه الله، قال: وفيها فضيلة. قال الحافظ: فضيلة للفطنة في الأمور، وأنها ترفع منزلة صاحبها. قال: إن الرسول ابتاع من أعرابي فرسا، ابتاع يعني اشترى من أعرابي إيش؟ فرسا، فاستتبعه ليقضيه ثمنه، فأسرع المشي وأبطأ الأعرابي، وطفق يعترضون الأعرابي، طفق الناس يعترضون الأعرابي يساومونه للفرس حتى زادوا في ثمنه. شوف طمع ولا ما طمع؟ ها؟ عنده فرس، الرسول اشتراها منه، قالوا: تعال أعطيك الثمن. تقدم الرسول وهذا تويته، الناس ما عرفوا، فقالوا: الفرس تبيعه كم تريد نعطيه؟ فزادوه، زادوه ولا ما زادوه؟ قال: فسامون، وحتى زادوا ثمنه. فجحد الأعرابي المصطفى، قالوا ما بعتك. ثم قال له: هلم شهيدا يشهد أني قد بعتك. شوف قال للرسول إيش بيكذبه، كذبه ولا ما كذبه؟ كذب المصطفى ولا ما كذب؟ أصدق شيء. طيب قد بعتك. فجاء خزيمة، قال: أنا أشهد أنك بعتك، إيش رأيك؟ ما رأيك يا أعرابي؟ أنا أشهد أنك بعته. أنت ولا أشهد شهدة. قال للرسول: كيف تشهد؟ قال: أشهد أعظم من فرس، من خبر السماء تخبرنا عن الله جل وعلا، عن فرس نصدقك؟ نصدق. فجعل الرسول شهادته شهادة رجلي. قلت شرف الصحبة وفضلها لا يدانيه أي شرف إلا النبوة. شرف صحبة الرسول لا يبلغ إليها أحد. لما قال وددت أن رأينا إخواننا، الصحابة إخوانه وأصحابه ونحن إخوانه فقط. الصحابة إيش نالوا؟ إيش أخوته وصحبته اثنين، وأما نحن فقط إيش أخوته، أخوة الإسلام، نحن إخوة، أخونا فعلا ونحن إخوان ونتمنى أن نراه. لكن الصحابة رأوه وعاصروه وأكلوا معه، شربوا معه، لمسوا يده، أليس كذلك ولا لا؟ وأحبوه لما أحبوه، ما أزعجوه، كل ما يبغى يزعجوه ينزل القرآن يؤدبهم، قدموا بين نجواكم صدقة، أليس كذلك؟ فإذا يا أيها الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق، يعني يحاول الله عز وجل يؤدبهم حتى إيش؟ والله ساروا أدب أمة، أعظم أدب وجد على وجه الأرض وجد في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أعظم أدب رضي الله عنهم. وقال نعم نعم قلت أيوة. وفضل وهذه بشارة، هذه بشارة، فالمصطفى صلى الله عليه وسلم تمنى رؤية المؤمنين الذين يأتون بعده، وهذه بشارة منه على أن هذا الدين سيكون عليه أناس بعده ولم يروه وهم مؤمنون سائرون على طريقه ونهجه وهديه، لم يغيروا ولم يبدلوا، ومع ذلك يأتي أناس أيضا يحدثون في دين الله، يغيروا ويبدلوا. فلذا قال صلوات الله وسلامه عليه: وأنا فرطهم على الحوض. أخبر أن من أحدث وغير وبدل معرض للذود عن الحوض. الله أكبر، يوم العطش الأكبر. شفت العطش ولا لا؟ تعطشون عطشا عظيما جدا جدا، عطش، الشمس تدنو على الرؤوس والعطش ولهب الحلق، يريد ماء. وحوض الرسول مسيرة كما ورد في الصحيح مسيرة شهر في مثله، مسيرة إيش؟ شهر في مثله، آنيته عدد نجوم السماء، من ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج. الله أكبر، ليه؟ لأنك ماشي على منهج الرسول. انتبه، لا تغير، لا تبتدع، يا ويل المبتدع. قلت أخبر وغير معرض بسبب إحداثه وتغييره وتبديله. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على هدي الرسول حتى نشرب من الحوض، أليس كذلك؟ ثم نبدأ في فضائل أصحاب الرسول. يقرأ القارئ الأخ محمد، اقرأ يا محمد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. جيد، فضائل أصحاب النبي، هكذا بوب البخاري رحمه الله. فضائل أصحاب جمع فضيلة، والله إنها فضائل ومآثر ومزايا وصفات عظيمة جدا جدا جدا. قال: ومن صحب النبي أو رآه صلوات الله وسلامه فهو من المسلمين فهو من أصحابه، عبر بالرؤيا، والحافظ بن حجر ضبط ذلك فقال: من لقيه مؤمنا ومات على ذلك، من لقيه إيش مؤمنا حتى يدخل فيه الأعمى كابن أم مكتوم، ما رآه ولكن إيش لقيه صحبه. نعم. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: حدثنا أبو سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم. هذا الحديث واضح على أنه الغزو وهو إيش؟ الجهاد، غزو المشركين والكفرة يغزونهم فيقولون معكم من أصحاب الرسول، يقولون نعم فيفتح، هذا يدل على فضلهم وشرفهم وكرامتهم، كرامتهم على الله جل وعلا. وفعلا والله ما قام الإسلام ولا فتحت الأمصار شرقا وغربا إلا على دمائهم وبأموالهم وبأنفسهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا ويل من يمسهم بكلمة أو بسوء ليس له في الإسلام نصيب، ما هو زندق كفر بواح الذي يتعرض لأصحاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه بسوء. ثم كذلك من صحب أصحاب الرسول وهم التابعون فيفتح، هذا شرف التابعين أيضا. ثم كذلك من صحب أصحاب رسول الله، هذا مثل الحديث الآخر خير قرون إيش؟ قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يخبر المصطفى صلوات الله وسلامه عن فضلهم وعن شرفهم وعن كرامتهم، وفعلا وقع مثل ما أخبر صلوات الله وسلامه. فتحت الأمصار في عهد هذه العهود كلها من الصين إلى تخوم الأطلسي، الصحابة كلهم من هنا إلى هنا جاهدوا معارك عظيمة. معنى يغزو يعني يغزو، الغزو معروف وهو قتال المشركين وهو الجهاد. الآن الجهاد شبه متوقف. الجهاد ينقسم لكم قسم؟ قسمين، احسنت، ما هما؟ دفع وطلب، جهاد دفع وجهاد ايش؟ طلب. اما الدفع فباق، جهاد الدفع باق يدفع الانسان عن نفسه، اما جهاد الطلب والله الان ما رفعت الرايه، ونسأل الله أن ترفع. لا يضرنا كثرة أسلحتهم وإنما يضرنا كثرة الخذلان من بيننا، سموهم إيش؟ طابور الخامس، مو هكذا ولا لا؟ تعرفون الطابور الخامس ولا ما تعرفونه؟ ما تعرفونه؟ إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إننا نحن مستهزئون. جول السلفيين نحن سلفيين، راحوا للصوفية قال نحن صوفية، كذا ولا لا؟ راحوا الإخوان قالوا نحن إخوان، يلعبوا على حدة حد، يظنون أنهم شاطرين. هذه حيل ما تمشي على الله جل وعلا، يبصرون الله عز وجل بهم. فهمتم يا إخوتاه؟ هذا معنى يغزو فئام من الناس، يعني يقاتلوا، يدخل الناس في دين الله. وقاتلوا ولا ما قاتلوا؟ اللهم ارفع علم الجهاد يا رب العالمين، أليس كذلك؟ لو أحدثكم عن القادسية وعن اليرموك شيء عظيم، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. نعم، اقرأ الحديث الذي بعده. قال حدثني إسحاق قال حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت زهدم بن مضرب قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. جيد، السمن، السمن يظهر فيهم السمن، هذا هو كذلك مثل أول خير قرون قرني، أفضل قرون البشرية منذ آدم إلى أن تقوم الساعة قرن الرسول صلى الله عليه وسلم، بنص هذا الحديث. ليه؟ رفعت راية الإسلام، كان الإسلام أقوى شيء على وجه الأرض يمين وشمال، سبحان الله العظيم. المنافق يظهر، تأتي آية من الآيات توضح، سورة براءة وضحت ولا ما وضحت؟ وضحت، بينت، سموها الكاشفة، أليس كذلك؟ كاشفة والمقشقشة، ما زال يقول الله منهم ومنهم ومنهم ومنهم حتى جلاهم سبحانه جل وعلا، أليس كذلك ولا لا؟ منهم من عاهد الله، ومنهم من كذا، ومنهم لا إله إلا الله. ولذلك كان إيمانهم صادق، حتى الآن الكذب ما جاء، لما جاء الكذب بينوا لرجالكم فشت الفتنة والنحل والفرق، ودخلوا، دخل الأعداء في دين الله طوعا أو كرها، إما نفاق كما هو واضح بعضهم كابن سبأ وأبو لؤلؤة المجوسي والهرمزان تواطأ معه على قتل عمر. جيد، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم ليذوق، هذا فضل الصحابة رضي الله عنهم بالجملة. نعم، أقرأ الذي بعده. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. جيد، كذا مثل الأول، لكن هنا والأول قال يشهدون ولا يستشهدون، أليس كذلك؟ إذا ما طلب منك الشهادة لا تشهد، إلا إذا كنت تعرف شيئا ويريد أن يضاع الحق في هذا الأمر تشهد، أليس كذلك ولا لا؟ تشهد ولو لم تستشهد، إذا وجد حق يريد أن يضيعه لصاحبه شخص ما وصاحب الحق لا يدري فأنت تشهد، أليس كذلك ولا لا؟ لإظهار الحق. أما غير ذلك لا، لا يستشهد، لا يشهد من دون أن يستشهد، كذا ولا لا؟ ويخونون ولا يؤتمن، واضحة، نسأل الله السلام والعافية، يخون ولا يؤتمن، وينذر ولا يفي، ويظهر فيهم السمن. السمن هنا نسأل أن يجرنا وإياكم منه، قلوا آمين. السمن الذي يظهر في الزمان، السمن سمنان، سمن طبيعي في الإنسان، وسمن لا يظهر من ماذا؟ من الإنسان لا يبالي بالآخرة مطلقا، ما يفكر بالآخرة، لأن ذكر الآخرة والجنة والنار والله إنها تجعل الإنسان فعلا يخاف، والخوف ينافي السمن. فإذا لم يخاف كأنه يظهر السمن من إعطاء نفوسهم شهواتها وعدم المبالاة وعدم الخوف من الله جل وعلا، هذا هو، كما هو الحال في بعض الناس الآن الذي لا يبالي، تحصل لا يبالي ولا يفكر بالآخرة، تغرى عليها النار ولا الجنة ما هو مفكر، أعوذ بالله، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من هذا النوع، عرفتم ولا لا؟ يعني فعلا التفكير. الرسول صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ شيبتني هود وأخواته، الواقعة والشمس كورت شيبتني. إيش معنى شيبتني؟ لما قاله الصديق يا رسول الله نراك شبت، يعني ظهر فيك إيش؟ الشيب. قال شيبتني الواقعة وهود. لماذا؟ فيها قصص الأمم، هود ما فعل مع قومه كذا مع قومي كذا مع قومي. آخر شيء قال فلولا كان من القرون أولو بقية منهم ينهون على الفساد في الأرض ممن أنجينا واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. الله أكبر، تهز القلب هزة. هذه الآية تهز القلب إيش؟ هزة، والله يرجف قلب المؤمن. فلولا كان من القرون، هكذا تسلية يا محمد، شوف أهلكنا أهلكنا أهلكنا، فتلك بيوتهم خاوية لما ظلموا. يذكر يذكر يذكر، والله لما نقرأ سورة هود قلب الواحد يرجف المؤمن، أليس كذلك؟ الخوف يا إخوتاه يجعل الإنسان ما يفكر في الدنيا ولا في الطعام ولا في الشراب، أليس كذلك؟ أما إذا أعطى الإنسان نفسه هواه عدم الخوف، أليس كذلك؟ كان أخوفنا يقول إني أخشاكم لله، إني أخشى أعلمكم بالله وأخشاكم له، أكثرنا خشية، وكان يسمع لقلبه أزيز كأزيز مرجل من البكاء، صلوات الله وسلامه عليه. أزهد رجل على وجه الأرض صلوات الله وسلامه عليه، كان زاهد في الدنيا، أليس كذلك؟ انتهينا من هذا الباب. جيد، نأخذ الباب الذي بعده، مناقب المهاجرين وفضلهم. اقرأ. باب مناقب المهاجرين وفضلهم. منهم أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة التيمي رضي الله عنه، وقول الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، وقال الله إلا تنصروه فقد نصره الله، إلى قوله إن الله معنا. قالت عائشة وأبو سعيد وابن عباس رضي الله عنهم وكان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. قال حدثنا عبد الله بن الرجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب رحلا بثلاثة عشر درهما، فقال أبو بكر لعازب مر البراء فليحمل إلي رحلي، فقال عازب لا حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم. قال ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة، فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه، فإذا صخرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويته، ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم قلت له اضطجع يا نبي الله، فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحد، فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا، فسألته فقلت له لمن أنت يا غلام؟ قال لرجل من قريش، سماه فعرفته، فقلت هل في غنمك من لبن؟ قال نعم. قلت فهل أنت حارب لنا؟ قال نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفص ضرعها من الغبار ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب لي كثبة من لبن. وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ، فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت، ثم قلت قد آن الرحيل يا رسول الله؟ قال بلى. فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له، فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله، فقال لا تحزن إن الله معنا. جيد جيد جيد جيد. قال مناقب المهاجرين وفضلهم. المهاجرين الأول رضي الله عنهم الذين هاجروا، وبعضهم هاجر هجرتان، أليس كذلك؟ من منهم؟ عثمان هاجر هجرتين، هجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية إلى المدينة، ومعه رقية بنت المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، والهجر الفرار بالدين إذا ما استطاع الرجل يقيم الدين أو أنه يعذب ينكل به، أليس كذلك؟ فيهاجر، يهاجر ينتقل، والهجر الانتقال، ينتقل من مكان إلى مكان ليقيم الدين فيه، أليس كذلك أم لا؟ إذا وجد مشاقة، وجد صعوبة في الحي أو في المدينة يهاجر، أو في البلد، في المدينة من مدينة إلى مدينة، بعض المدن ما شاء الله فيها الخير، أليس كذلك ولا لا؟ وبعض المدن لا، يستولي عليها الفساق. وكذلك الأحياء والجيران، وكذلك البلاد. على كل حال، هذه الهجرة تدل على صحة الإيمان، الهجرة بالدين تدل على صدق الإيمان، أن الإنسان يفر بدينه من مكان إلى مكان، وفي آخر الزمان يفر بدينه من الفتن، كما ورد يوشك أن يكون خير مال المسلم غنيمات إيش؟ يتبع بها شعث الجبال ومواضع القطر، يفر بدينه من الفتن. أعظم شيء في حياة الإنسان دينه، نسأل الله أن يثبتنا عليه، يعني يرينا الحق حقا ويرزقنا الثبات والهداية. نعم، المهاجرين هاجروا لأنهم عذبوا في مكة رضي الله عنه، ما جعلوهم. ومنهم أبو بكر، يقول البخاري رحمه الله، منهم أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة سماه، أليس كذلك؟ كأنه ترجح لديه أن اسمه عبد الله. التيمي، وقول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين إيش؟ أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوان وينصرون الله ورسوله. ولذلك المهاجرون أفضل من الأنصار، نهاجر ونصر وينصرون الله ورسوله، أفضل البشرية بعد المصطفى المهاجرين، أليس كذلك؟ لأنهم إيش؟ هاجروا ونصروا، ثم يأتي بعدهم الأنصار. وقوله جل وعلا إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا إيش؟ ثاني اثنين هما في الغار إذ يقول صحيح. إذن من هو الذي كان في الغار معه؟ والله أبو بكر الصديق نصره، أعظم ناصر للدين بعد المصطفى الرسول أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هذا فضل أبو بكر، مهاجر وناصر. إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه إيش؟ لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. سبحان الله العظيم. قالت عائشة وأبو سعيد وابن عباس وكان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، شبه مؤكد، شبه إيش؟ مؤكد أو مؤكد أن صاحبه في الغار من هو؟ الصديق الأكبر. يا ويل الرافضة، يا ويلهم ولا يا ويلهم. نعم. قال ثم ذكر حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال اشترى أبو بكر من عازب، يعني من والده، من والد البراء، اشترى رحلا بثلاثة عشر درهما، فقال أبو بكر لعازب مر البراء فليحمل إلي رحلي، يجيب لي رحلي يحطه معي، أليس كذلك؟ خلي الولد يساعدني. يجوز هذا ولا ما يجوز؟ إذا اشترى إنسان بضاعة يقول لصاحب الدكان احملها، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، أليس كذلك؟ اشترى ثلاجة، اشترى غسالة، أليس كذلك؟ وقال جبها، اشترى مكيف، واضح ولا مو واضح؟ ها؟ يقول توصله للبيت، يجوز ولا ما يجوز؟ ها هو البراء بن عازب قال هكذا، قال مر البراء إيش يحمل إليه؟ قال عازب لا، شوف أنا ما أخلي يحمل معك حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجت من مكة، يعني أخبرنا عن هجرتك، أليس كذلك؟ ليس معناه أنه ما يبغى يحمل معه، لا، وإنما يريد إيش؟ أن يستأنس بحديثه ويأخذ حديث الهجرة من مصدره، أليس كذلك ولا لا؟ والله ليس، وإنما يحمله لكن يريد إيش؟ أن يحدثه، كان يقول حدثنا عن إيش؟ هجرتك. قال ارتحلنا من مكة فأحيينا، هو أولا خرج صلى الله عليه وسلم من بيته لما أذن الله له في الهجرة، خرج من بيته وجاء إلى أبو بكر وقال يا أبو بكر قد أذن لي في الهجرة، قال صحبه يا رسول الله، فبكى وخرج، وخرجوا اثنين وراحوا في غار إيش؟ غار ثور، دخلوا فيه في هذا الغار، إذ ما في الغار، وهو إيش؟ من جنوب مكة، من جنوب مكة، أليس كذلك؟ الذي يذهب على بيت الشيخ ربيع من هناك في الشارع الدائري، أنا لما مرت عليه رأيته، قالوا هنا كان في هذا الجبل في هذا الغار، أخبرني أحد الإخوة، قالوا هذا الجبل كان في غار ثور الذي دخل فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلما ذهبوا إلى الغار، يعني كان بعيد عن مكة، يعني تقريب كم كيلو، أليس كذلك؟ مشوا، مشوا هم، خرجوا في الظهيرة من بيت الصديق، ومعهم عامر بن فهيرة، وجلسوا في الغار الاثنين، وعامر يأتيهم 3 أيام حتى هدأ الطلب، ثم خرجوا. قال هذا هو، فلما ارتحلنا، قال ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتها بعد الغروب، خرجوا لما جاءهم عامر بالراحلتين، خرجوا مشوا على طريق جدة، ما راح منك عن بيت شيخ ربيع، لا من هنا جاءوا، أنت ولا في الدائري، جاءوا من هنا الدائرة قريب من عند حق الهاري التفتيش حق. طيب قال فسرين حتى أظهرنا، حتى إيش؟ أظهرنا، مشوا في الليل ليلا ومشوا صباحا حتى أظهرنا، جاء الظهر. قال حتى أظهر، وقام قائم الظهيرة، خلاص الشمس وقفت، يبغى يستريح قليل، فرميت بصري هل أرى من ظل، هم خالفوا الطريق ما جاءوا، شوف هذه مكة وهذا ثور وهذه المدينة، من هنا ما راحوا كذا، جاءوا كذا، ثم جاءوا كذا، جاءوا من فين؟ هنا طريق جدة، هنا إيش؟ طريق جدة، هذا من جدة إلى مكة، أليس كذلك؟ ولا تعرفون طريق جدة ومكة؟ هذا هو، فهنا ثور، هنا الدائري ليرو، فهم جاءوا من هنا ثم جاءوا هكذا، ما راحوا هكذا، خرجوا، أنتوا قطعوا طريق جدة، أليس كذلك ولا لا؟ حتى نزلوا، فلما نزلوا كان طريق المدينة من هنا وهم راحوا من هنا، يعني كأنهم بعدوا شوية. هذه حكمة، هذه إيش؟ حكمة إن الله معنا، مع المؤمنين ولا ما مع المؤمنين؟ والله معانا، يبين لنا سبحانه جل وعلا، اللهم بين لنا بيانا شافيا. قال وارتحلنا ليلتنا حتى أظهر، فرميت بصري هل أرى من ظل، فآوي إليه لما جاءت الشمس، فإذا صخرة أتيتها، فنظرت بقية ظل فسويته، ثم فرشت النبي ناخوا الراحلة وجلسوا شوية، راحلتي 3 رواحل معه، كم هم 3؟ المصطفى وأبو بكر وعامر بن فهيرة الذي معه الدليل، أنت ولا؟ طيب قال: فإذا صخرة أتيتها فنظرت فرفشت النبي ثم قلت: اضطجع يا نبي الله. اجلس. فاضطجع النبي ثم انطلقت أنظر من حولي هل أرى أحد من الطلب. تنكر يبغى يشوف، يجوز التجسس ولا لا؟ يجوز، يبغى يشوف من كيف إيش الأخبار، هل القريش فين، ماذا كذا، يشوف يسأل صلى الله رضي الله عنه حكيم. قال: فإذا أنا براع غنم يسوق غنمه. ويجب الإنسان يكون حكيم هنا، أنه ما باشر الراعي، لو باشر الراعي قالوا من أنت، كان يقول والله أبو بكر ولا عمر ولا هلا، سكتوا، قال نحن نروح حل. قال: إلى صخرة يريد منها الذي أرد، فسألت قلت: لمن أنت يا غلام؟ قال: لرجل من قريش سماه، فعرفته، كأنه رجل مغذى عرفه. يظهر لي أن الغلام ما هو داري، لأنه ما سمع بمئة من الإبل ولا شيء، يعني كأنه أخذ منه معلومات ولم يؤثي ولم خلاص سكته، ما عرف، ما عرف الغلام من هم ولا الغلام سأل، لأن بعض الناس ما هو داري، أليس كذلك ولا لا؟ هكذا يسأل، يكون فطين في هذه الأمور. قال فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت: هل أنت حالب؟ قال: نعم. يعني كأنه أذن له أن أن أن إيش عمه وسيده قال له إذا مر عليك، وهذه عادة العرب إذا مروا على في الطرقات هذا يحلبوا يشربوا، فهمت ولا لا؟ يعني يسألوا يحلبوا. قد يقول قائل: طيب لماذا نهى الرسول أن يحلب الرجل غنم تجاره؟ أليس كذلك ولا لا؟ يعني لو كان عندك غنمة وأنا ما يجوز لي أروح أحلبها، مو هكذا ولا لا؟ أنا حرز، هو يبغى اللبن. قالوا: هذه إذا كانت في المدن، أما إذا في هذه لأن هذا من إكرام الضيف، من كان بله ولا فليكرم إيش ضيف، هذا في الخلاء. أما في المدن محروزة غنمة، الأشياء محروزة في الزربة، ما يجوز تحلبها أبدا إلا بإذن إيش صاحبها. نعم. قال: ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، أمرته أن ينفض كفيه، فقال هكذا، ضرب إحدى كفيه على الأخرى. طيب، فحلب لي كثبة من لبن، وقد جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثبة يعني الرغوة، كأنه لما مل هذه صار فيها في إيش فيها كثبة. قال فصببت على اللبن حتى برد أسفله، فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ، كان الرسول أخذ راحته وقيل، هذا يحبه الصديق يفديه، أليس كذلك؟ خلاه يستريح، هو سعى، هذا سعى لراحته، جاب له الطعام جاب له الحليب. قال فاستيقظ فقلت: اشرب يا رسول الله اشرب، فشرب حتى رضيت، شرب يشرب، والله لا يشرب حتى يشرب من محبته له، أليس كذلك؟ قال ثم قلت: قد آن الرحيل يا رسول الله، يلا نمشي نسري. فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم، يعني عرفوا، أخذوا معلومات قبل أن يخرجوا من مكة أن القوم يبحثون عنهم، أليس كذلك؟ يقتلونهم. قال: غير سراق بن مالك بن جعشم على فرس له، فقلت: هذا الطلب قد لحق. قال: لا تحزن إن الله معنا. وقصة سراقة معروفة، قصة سراقة ستأتي معروفة، رضي الله عنه أسلم، رضي الله عنه أسلم، وإنما لحقهم يريد أن يأخذ إيش الجائزة، كان طماع، أليس كذلك؟ يريد الجائزة 100 من الإبل، ولكن الله أراه في فرسه، كان على فرس، أليس كذلك؟ والرسول على راحلة، معروف الفرس تسبق، الفرس تسبق الإبل، أليس كذلك ولا لا؟ ولما أدركهم خلاص صاح غوائم الفرس دخلت. الله عز وجل، هذه كرامة ولا ما هي كرامة؟ معجزة ولا معجزة لنبيه صلوات الله وسلامه عليه؟ ثم في الثالثة قال: خلاص عليكم الأمان. ثلاث مرات، فهمت ولا لا؟ ثلاث مرات ينذر. المرة الأولى قوائم فرسي تغوص في الأرض ويطيح ويسقط لما أراد يدرك. في بعض الروايات حتى سمعت قراءة أبي بكر أو قراءة الرسول، الرسول يمشي يقرأ صلوات الله وسلامه عليه. نون والقلم وما يسطرون، أليس كذلك؟ ما أنت بنعمة ربك. قال سمعت قراءته، وأبو بكر يلتفت وقال يا رسول الله إيش قال هذا الطلب قد لحقنا. قال الرسول لا تحزن، إن الله إيش معنا، قوة إيمان، قوة إيش إيمان ويقين وصدق، إن الله ناصره في وقت الشدة. لماذا؟ لأنه نصر الله ونصر دينه. والله الذي ينصر الله ينصره، إن تنصر الله ينصره، ينصر دين الله. قال ثم رضي الله عنه خلاص أعطاه كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مؤمن. لما قالوا ما أمسك بسوء، قال صح الكفار يطلبونكم ومئة من الإبل لكن أنا انتهى. فسار يرد الطلب، إذا جاءه ناس قال والله هنا ما في أحد، خلاص أنا شفت هذا المكان، والرسول من هنا يمشي صلوات الله وسلامه عليه. اقرأ الحديث الذي بعده. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن ثابت عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. واضح، لما دخلوا في الغار أليس كذلك، غار ثور، وكفار قريش اتبعوا آثارهم لأنهم كان عندهم قافة، كان عندهم إيش قافة. لما خرج الرسول صلوات الله وسلامه عليه من بيته لما أذن له الله في الهجرة كانوا محيطين بالبيت، كانوا محيطين بداره، يريدوا أن يقتلوا قرابة 100 شاب، كل شاب معه سيف، جنود مجندة، أليس كذلك ولا لا؟ مؤامرة لقتله صلوات الله وسلامه عليه. والله حتى سكنت الدنيا، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وجدهم إيش نائمين ولا ما وجد النائمين، ها الله أكبر، وهو يقرأ سورة ياسين فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وخرج صلى الله عليه وسلم من بينهم، من بينهم لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ذكرتني هذه الحادثة بحادثة ذكرها الشيخ المعصومي. سمعتم الشيخ محمد سلطان المعصومي ولا ما سمعتم به؟ هذا ما شاء الله من السلفيين الكبار القدامى، كان يدرس المسجد الحرام رحمه الله تبارك وتعالى، هذا الرجل الفاضل الصالح. كان في بلاد بخارى وسمرقند ينشر الدين السلفي، لما حج وكان غني عنده فلوس واجدة، لما حج وسمع بالدعوة السلفية في إبانها في عهد عبد العزيز الله يرحمه، اشترى كتب ابن تيمية وعبد الوهاب كلها انفقها في الفتاوى في كذا، وأخذها إلى بخارى وسار ينشر الدعوة هناك في خجندة. له رسالة جميلة جدا، وهي هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين، وتسمى هدية السلطان إلى إيش، إلى مسلم بلاد اليابان، لأن المسلمين في بلاد اليابان لما أرادوا أن يسلموا في أوائل القرن العشرين، لما أرادوا أن يسلموا احتاروا، لأن راحوا لهم باكستانيين وراحوا لهم أندونسيين، الباكستانيين حناف والأندونسيين إيش شافعية. لما أرادوا أن يسلموا قالوا أنتم تريد تكونوا على مذهب أبي حنيفة ولا مذهب الشافعي؟ والله ما ندري، الإسلام واحد، ليه مذهب أبو حنيفة ولا الشافعي؟ فأرسلوا إلى هذا الشيخ هل المسلم يلزم باتباع مذهب معين ولا يمشي بكتاب الله وسنة الرسول. رسالة جميلة جدا جدا جدا، ما تسمى هدية السلطان إلى مسلم بلاد اليمن، وهي هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين؟ تجدوه في مكتبة ابن رجب إن شاء الله. هذا الشيخ سلطان المعصومي رحمة الله عليه يقول لما نشر الدين الصحيح في بلاد تركستان حرشوا عليه الحكومة الشيوعية، كانت حكومة ستالين، عرفتم ستالين؟ سمعتم بستالين؟ شيوعي ملحد مجرم من المجرمين. طيب لما حرشوا عليه هذا الرجل مسكوه حطوه في السجن وحكموا عليه إيش؟ تعرفون يشنقون يقتلونه، وإذ يمكر بك الذين كفروا لإيش؟ ليثبتوك أو يقتلوك. يقول رحمة الله حدثني صهره يقول أنه كان في الزنزانة والصباح يبغوا يقتلونه، الصباح يريد إيش؟ يقتلونه. يقول أنا أذكر الله أقرأ قرآن في الزنزانة، تعرف الزنزانة سجن، السجان في الباب ينظر من الشباك موجود هذا ولا موجود؟ موجود، يروح مرتين ثلاثة عشرة وهذا جالس يذكر الله منتظر إيش مصيره. الله أكبر، ما يخاف. يقول مرة من المرات السجان ما جاء، قعد مدة فانتظر، رحت أطالع وجدت السجان نايم نايم، أخذه النوم، أليس كذلك؟ لا، فتحت الباب، انفتح الباب خرجت. خرج ولا ما خرج؟ ما شعر به لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم. فخرج إلى خارج البلد يمشي يهرب، فخرج منها خائفا إيش؟ يترقب، قال ربي نجني من القوم الظالمين. الله أكبر. فخرج، فلما خرج إلى خارج البلد وإذا به بهم قاموا، قام السجان ما وجد، بلغ السجين شرد، فهذا ركضوا وراءه وجاءوا بالكلاب البوليس، كلاب البوليسية تشم الأثر أليس كذلك؟ فاتبعوه. قل فلما اتبعوني وجدت مقبرة في خارج البلد ووجدت قبرا مفتوحا فدخلت، وكان حول القبر في المقبرة كلاب برية، تعرفوا الكلاب البرية سائبة من كلاب الله، وكانت نائمة لما دخلت ما شعرت، فلما جاءت الكلاب البوليس وهذه تقوم تطاردها تدافع عن الذين آمنوا. الله أكبر. دافعت ولا ما دافعت؟ تدافع ولا ما يدافع الله؟ حتى طردوهم وهجدوا الكلاب فخرج. قصة طويلة خروجه وهجرته حتى جاء إلى هنا وأكرمه الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، عرف صدقه وأمانته. الرسول خرج يقول حتى خرج ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. جيد، أليس كذلك ولا لا؟ قصة عجيبة، قصة هجرته صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سدوا الأبواب إلا باب أبو بكر، اقرأ هذا الحديث. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح قال حدثني سالم أبو النضر عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. جيد، هذه منقبة عظيمة لأبي بكر، وهو سد الأبواب. كانت أبواب الصحابة شارعة إلى المسجد، كان بيوتهم حول المسجد، كل واحد بيته لو افتح باب يدخل المسجد منه. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم تسد الأبواب إلا باب إيش؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه لفضله يحتاجه الرسول من ليل أو نهار، وهو كذلك جنب المسجد، أليس كذلك؟ فيستقر إيه. فهذا قوله سد الأبواب إلا باب ذكر قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال خطب، ذكر حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله خطب الناس وقال إن الله تبارك وتعالى خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. فهمها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، العبد هو الرسول، وخيره بين الدنيا وبين الآخرة أن يقبض روحه، فاختار الآخرة، اختار ما عند الله، هذا معناها. لكن الصحابة ما فهموا، كأن الرسول يقول شخص ما خيره الله، أليس كذلك؟ بين أمرين فاختار كذا، كأنه يذكر شيئا ما. لكن الصديق فهم أن قلبه دائما مع المصطفى صلوات الله عليه وسلم، هذا يدل على أن قلبه وفكره وحديثه دائما مع المصطفى، يفكر ماذا يزعج الرسول وماذا يحب الرسول، هذا صحة الإيمان. يفكر العبد دائما ماذا يرضي الله وماذا يسخط الله، فيأتي ما يرضي الرب ويبعد ما يسخط، ما يقول ولا يتكلم ولا يفعل، هذا يدل على إيش؟ صحة الإيمان وصدقه. فهو هنا لما قال أن عبدا خير فاختاره، فبكى أبو بكر، عرف أنه سيرحل سيموت، لأنهم أخبرهم بموته. قال فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله عن عبد خير، كيف إيش يبكيك؟ طيب هو فهمها، أليس كذلك؟ وهذا يدل على ذكائه وفطنته وعقله وفهمه رضي الله عنه، والله إنهم إنه أفهمهم وأذكاهم وأشجعهم رضي الله عنه. قال فعجبنا له، يقول أبو سعيد فعجبنا له لبكائه أن يخبر رسول الله عبد خير، فكان رسول الله هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا. شوف، فقال رسول الله إن من أمن الناس علي في صحبته وماله، يعني أعظم رجل أعرفه أفادني بماله ونفسه وصحبته. سيأتينا إن شاء الله أشياء كثيرة من فضل أبي بكر، لكن هنا قول من أمن الناس علي، أليس كذلك؟ من أعظم من أفادني بماله أبو بكر، أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته ومحبته، أليس كذلك؟ المودة هي المحبة وصحبة الإسلام، وأعظم صاحب للرسول صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق. ثم قال لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر، هذا يدل على فضله، أليس كذلك ولا لا؟ يدل على فضله وكرمه صلوات الله وسلامه رضي الله عنه، أليس كذلك؟ نعم، والله أعلم. ونقف عند باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، نكتفي بهذا، وإنا غدا بحول الله وقوته. أسئلة؟ في أسئلة يا شيخ؟ نقرأ أسئلة يا شيخ؟ نعم، في أسئلة عندك؟ نأخذ كم سؤال الله يحفظكم؟ نقرأ ثلاثة سؤالين، يلا. جزاكم الله خير. هذه أسئلة وردت عن طريق موقع إخواننا في ميراث الأنبياء من شتى أقطار العالم الإسلامي وغير الإسلامي. هذا من فرنسا يا شيخ. من فرنسا. نعم. يقول هل طالب العلم كالمجاهد في سبيل الله وهل إذا مات يعتبر شهيد؟ كيف؟ هل طالب العلم كالمجاهد في سبيل الله وهل إذا مات يعتبر شهيد؟ طالب العلم إذا إيش؟ هل هو كالمجاهد في سبيل الله؟ كالمجاهد إلى إشكال. نعم، طالب العلم بشرط الإخلاص وصدق النية أنت ولا اتباع منهج السلف، هذا هو الصحيح. يعني نعم كالمجاهد. لماذا يا إخوتاه كالمجاهد؟ طالب العلم هكذا يقول. هل طالب العلم كالمجاهد في سبيل الله؟ نعم كالمجاهد. طلب العلم جهاد. لماذا؟ أنه يفقه دين الله جل وعلا ثم يعلم. ليس طلب العلم فقط يحفظ. وقسم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الناس في طلب العلم قسمين، أليس كذلك؟ إذا كم قسم؟ قسمين. مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، أليس كذلك؟ فكان منها فأصاب منها أرضا طيبة فأنبتت الكلى والعشب الكثير فرع الناس، وصاب أرضا حفظت الماء فسقى الناس وزرعوا، وأصاب أرضا إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تمسك كلاء. يعني بعض الناس ما هم مفكر في العلم. ولذلك الإمام علي رضي الله عنه يقول الناس كم، صح عنه أنه قال إيش؟ الناس كم؟ ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، والثالث إيش؟ همج الرعاع أتبع كل ناعق فوضى، أليس كذلك؟ لا، إن صلح الناس صلحوا، ما صلحوا يمشي مع الموضة. لا، الأول جيد عالم رباني بصير، والثاني متعلم يلزم العلماء يستفيد منهم والله على سبيل النجاة، والثالث العامة الفوضويون أتباع كل ناعق. ما معنى أتباع كل ناعق؟ كل من صيح صيحوا معه، ثورة سووا ثورة، أليس كذلك؟ فوضى سووا فوضى. لا يا ولد، تبه، اتق الله في نفسك. نعم. هذا السائل من الجزائر يقول هل نثبت لله سبحانه وتعالى روحا؟ هل إيش؟ نثبت لله تعالى روحا. روحا، هل نثبت لله روحا؟ وأثبت لنفسي نفسا، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك كذا ولا. وقالوا فإذا سويت ونفخت فيه من روحي، أليس كذلك؟ نعم نثبت هذا الشيء، ما في شيء. من المغرب يقول هل من السنن المهجورة تحريك الإصبع في سائر الجلوس من السجود في الصلاة؟ هل من السنن المهجورة تحريك الإصبع؟ الإصبع في التشهد كان الرسول يشير بها وكان يسبح بها، الإشارة بها واضحة، أليس كذلك ولا لا؟ والتسبيح بها الظاهر أنها جائزة. نعم. هذا من ليبيا يقول نطلب منكم نصيحة لأبنائكم بطلب العلم وترك الولوج في الفتن. والله مئات النصائح نصحت إخواننا في ليبيا، يعرفون الإخوان الذين هنا والذين هناك على أن هذه الفتن الذي عمت في العالم العربي سواء مصر أو ليبيا أو اليمن أو غيرها، والله من تخطيط الماسون من مكرهم. والذي يقول ما في تخطيط ما عرف شيء. ألا يوجد مكر ولا ما يوجد؟ الأعداء بريطانيا وأمريكا وفرنسا تحب الإسلام؟ ها؟ مغفل ما في مؤامرة؟ أحدهم يقول ما في مؤامرة، أظن سمعتموه وعرفتموه. سبحان الله، هذه مؤامرة أنا سميتها مؤامرة سيكس بيكو للقرن العشرين الواحد والعشرين. سمعتم مؤامرة سيكس بيكو ولا ما عرفتموها؟ ها؟ ما عرفتم مؤامرة سيكس بيكو؟ تآمر الأمريكا البريطان والفرنس في الحرب العالمية الأولى، واضحة، سموا مؤامرتهم مؤامرة إيش؟ ها؟ سيكس بيكو. هذه مؤامرة تآمروا فيها على الدولة العثمانية دولة الإسلام لما دخلت في الحرب مع ألمانيا، دخلتونا في السياسة، فهمتم ولا لا؟ تآمرت سيكس بيكو بريطانيا وفرنسا وضحكوا على الحكام العرب ولا سيما الشريف الذي ثوروه على المسلمين، المسلمين بعضهم مع بعض تقاتلوا، أليس كذلك؟ وأجهزوا على دولة الإسلام دولة العثمانية، هي ضعيفة ضعيفة لكن أجهزوا عليها، وزعوها، أليس كذلك ولا لا؟ كانت أوروبا وبريطانيا وفرنسا يخافون من الدولة العثمانية دولة الإسلام، أليس كذلك؟ أضعفوها أضعفوها حتى إيش؟ ها؟ ذبحوها ولا ما ذبحوها؟ في مؤامرة إيش؟ ها؟ سيكس بيكو. الآن مؤامرة والله سيكس بيكو حقت قرن 21، شوف إيش يخططوا. أها يقول ما في مؤامرة، مسكين هذا الرجل يقول ما في مؤامرة، ما في مؤامرة، سبحان الله العظيم. يبغى يقولوا لك أمريكا نحن نتآمر عليكم، نحن نحب الديمقراطية لكم، يقولون لكم يضحكون عليكم. فليبيا ينبغي، ليبيا والإخوان المسلمين السلفيين انتبهوا، لا تخوضوا في هذه الحروب، يقتل المسلمين بعضهم بعضا، أليس كذلك؟ والله ليبيا أرض إسلام والمسلمون يقتلوا بعضهم بعضا بغض النظر عندهم إسلام ولا ما عندهم إسلام، كانوا صوفية ولا غيرها ولا حزبية، كلهم مسلمين يصلوا وحده، أليس كذلك ولا لا؟ عندهم خرافات، إذا كان عنده بدع كفرية ولا شيء ثاني، لكن مسلمين يقاتلوا ولا ما يقاتلوا في أرض من القتال؟ في أرض الإسلام، بأيدي من؟ بأيدي المسلمين، بسلاح من؟ مصانع أوروبا وأمريكا حتى يمشوا الأسلحة، يبيعونها بالمليارات، نأخذها نستنزف منكم، أي تستقر الأمور ونأخذ كما أخذوا من العراق، أليس كذلك أم لا؟ هذا الواقع. فلذلك الإنسان ينتبه، لا تخوض، لا تقاتل إخوانك المسلمين، انتبه، من حمل علينا السلاح فليس منا، هذا هو إخواننا في ليبيا أو في تونس أو في الجزائر. نعم انتهينا، بس جيب سؤال واحد يكفي. يقول أحد الآباء لا يريد أن يدرس ابنه في المدارس العامة لما فيها من المخالفات الشرعية، كيف؟ أحد الآباء لا يريد أن يدرس ابنه الصغير في المدارس العامة لما فيها من المخالفات الشرعية. والله إذا وجد بديلا، إذا وجد إيش بديلا، أنه ابنه ما يتعطل يدرس تعلم، الحمد لله. أما إذا لم يجد بديل لا، يحاول أن يصحح تلك الأخطاء الموجودة في المدارس، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.